بعضهم يقول على أنه في عسفان، بعضهم يقول أنه في عسفان، وبعضهم يقول في الكديد، وبعضهم يقول على أنه في إيه؟ قراء الغميم. في قراء الغميم. قراء الغميم هذا ماء قريب من رابط يسمى القراء. نعم. والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة. نعم. والجميع من عمل عسفان. أقرأ يا شيخ. كلها قريب من بعضها يعني، كلها في طريق المدينة. نعم. طيب. نعم. كيفية الطواف إلى أن قال ويجب أن يصون نظره عما لا يحل له نظره إليه من امرأة وأمرد حسن الصورة. وأمرد حسن الصورة يعني يقول على أن الطائف لازلنا في إيه؟ في سنن الطواف. يقول يسن للطائف أنه إذا طاف نعم وهو يطوف لا يعني يكون نظره في الأرض ولا ينظر إلى الإيه، ولا ينظر إلى هناك نساء يمشون ينظر إليهم، ولا ينظر إلى الأمرد الحسن، ولا ينظر إلى كذا وكذا، يعني لا ينظر إلى شيء يفسده، يعني يجعل الطواف والعياذ بالله خارجا عن العبادة، خارجا عن العبادة. نعم. بل يكون للخضوع والتذلل. نعم. لاحظ المعلق رحمه الله تعالى ما في الحاشية بقوله تفريد الحسن في العرف للعرف فيما يظهر ويحتمل الرجوع إلى طبع الناظر وما يستحسنه، ولهذا اختلفوا في الملاحظة هل هي وصف قائم بالذات أو مختلف باختلاف الطباع، والأصح الثاني والأصح فالراجع إلى الراجع الاحتمال لا الاستظهار والله أعلم. فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية كحال المعاملة ونحو ما مما ينظره به إلى المرأة للحاجة. يعني على أن المرأة لا يجوز لك الأجنبية، لا يجوز لك أن تتزوجها، لا يجوز لك أن تنظر إليها إلا لأمر شرعي، إلا لأمر شرعي بأن كنت تشهد عليها، تريد أن تشهد عليها حتى تعرف وجهها. نعم. حتى لو جاءت عند القاضي تقول هي هذه حتى تعرف وجهها، وأما تشهد على مرأة مستورة ما تعرفها أو تسمع حسها أو كذا إلى آخره، حتى إذا جاءت نعم كذلك تعرف صوتها وتعرف كذا إلى آخره، لا يجوز النظر. أو إذا أردت أن تتزوجها كذلك يجوز لك النظر إلا لأمر شرعي، ولا يجوز النظر إلى غير ذلك، لأن الله يقول وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقل للمؤمنات كذلك يغضضن من أبصارهن، الاثنين. حتى على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت آية الحجاب دخل عليه سيدنا أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فالرسول أمر أزواجه أن يذهبن ويستترن عنه، فقالوا يا رسول الله إنه أعمى، قال وأنتما عمواني، أنتما في عونك ولا ما في، ربما أنكم تنظرون إلى إلى إلى إلى إلى إلى الرجل تستحسنوه في عونكم. نعم. صلوات الله وسلامه. فليحذر ذلك لا سيما في هذه المواطن الشريفة، فليحذر من ذلك خصوصا في هذه المواطن الايه الشريفة، في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة، لان في الصلاة، لان هذه المواضع مواقف شريفة، لان الانسان يناجي فيها ربه، فلا يشتغل بغير مناجيات ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويأدبنا. نعم. قوله فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن بكل حال، أي ديني أو دنيوي، إذا كان النظر بشهوة أو خوف فتنة من غير محرم أو مملوك، فإن انتفى من غير محرم، من غير محرم، ألا يكون الأمرد محرما. يعني كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الأمرد إلا إذا كان أخوها مثلا محرم، لا يجوز عليه، وأما إذا كانت أمر تنظر إليه لأن ربما تشتهيه. نعم. نسأل الله العافية. نعم. لأن الرجل مثل المرأة، والمرأة مثل الرجل، كما أن كان الرجل يشتهي به شهوة كذلك المرأة بها شهوة، وربما أن المرأة تكون أعظم، وربما يكون زوجها مكشف شايف عجوز وهذا شباب شوية. ها الحكمة الشرعية لا يخلو أن رجل من مرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. يمكن أن تمكرجف كبير في السن ويأتي واحد يختلط معه وهي شباب، نعم نسأل وهو شباب ولا كذي إلى آخره. نعم. فإن انتقايا جازا كالنظر للنهو تعليم ونحوه. ها فإن انتفيا جازا كالنظر، فإن انتفيا انتفى الإفساد وانتفى كذا وكذا، يعني ما يعني ما في ما في فساد والضيب. ها فإن انتفيا جازا كالنظر لنحو تعليم ونحوه، كالنظر لنحو تعليم، ينظر نظر إلى الأمرد لنحوه، عنده تلميذ أمرد فنظر إليه لأجل التعليم، فهذا كذلك ينبغي على قدر الحاجة. وقيل على أن الإيه الخير بن أحمد إمام النحويين وشيخ سيبوي، كان سيبوي كان جميلا، سيبوي شيخ النحاة كان جميلا، وكان فارسيا من فارس، وكان يضعه خلف ظهره، وإذا تكلم يقول اقرأ يا فارسي، اقرأ يا كذا إلى آخره، يرفع صوته. نعم. فكذلك الإنسان كذلك حرم النظر إلى الأمرد، كذلك الشيخ النووي رحمه الله تعالى. نعم. فقاموا أهل زمانه، الشيخ النووي رحمه الله تعالى أهل زمانه أرادوا أن يكيدوه، أن يكيدوه رضي الله تعالى، الرجل الصالح الطيب الزايد، أن يكيدوه، فجاءوا بأمرد وأمروه أن يخرج أن ينقب الجدار الذي في المدرسة حق الشيخ، والشيخ يجلس ويدرس والجدار أمامه، قالوا لهذا الأمرد نعم أنت أنقب الجدار، وبعد ذلك انظر من ذلك النقل إلى الشيخ النووي. فإن الإنسان لمن يكون يرى أمامه محل ما كان فيه ضاق وحزن فيه ضاق ينظر، فيريد أن يوقع الشيخ النووي في الإيه في في في النظر الذي هو يحرمه. ها فجاء الامر دفاع مثل ما قالوا، واذا بدا تم النقب عن الخرق، الخرق الذي يخرقه نعم تم من الجدار. بعد ذلك واذا بالامر دي نعم الشيخ رفع بصره، واذا بالامر بامر الله سبحانه وتعالى، ها جميع وجهه نذر، جميع جلد وجهه نذر. شوف من يعاند عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين لا تعاندهم، لا تعاندهم، هؤلاء حزب الله، حزب الله، فأنت تكون ضد حزب الله لا، العلماء الناس الطيبين الناس اللي كذا الناس اللي كذا، لا تؤذي لا تؤذيهم لا تؤذيهم، نسأل الله العافية. نعم. ويصون نظره وقلبه عن احتقار من ير، ويصون كذلك الطائف الذي يطوف ها حول الكعبة، يشوف واحد أعرج واحد أعمى يقوم يستحقره، أو واحد فقير ثيابه مشققة يقوم يستحقره، بعد يعني ما يبغى يمشي بجنبه. لا تستحقر لا تستحقر، ربما يوم من الأيام الله يجعلك محله، وهو يجعله محلك ويحوجك إلى ما أحوجه. ها قادر ولا مقادر؟ ها نعم. سيعطوني الذي أغناك عني، سيغنيني الذي أغناك عني، نسأل الله أن يوفقنا وإياك. نعم. ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من ضعفاء المسلمين أو غيرهم، كمن في بدنه نقص أو جهل شيئا من في نفسه. إيه؟ في بدنه نقص. نقص يعني واحد أعرج، واحد مقطوع يده، واحد أعمى، واحد أعور، لا يقعد يعني إيش ينظر إليه وينقصه أو كذا إلى آخره. نعم. أن تقول في قلبك وهو لا يسمع، أن تقول في قلبك وهو لا يسمع، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي كثيرا من خلقه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي كثيرا من خلقه، لكن بشرط أن هذا الرجل المبتلى لا يسمع. ليه؟ لأجل لا يتكدر، لا يتكدر. نعم. هذه من آداب النبوة، هذه من آداب محمد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يمشينا على آدابه الذي أدب بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أو جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه، أو غلط فيه، أو واحد ها بيطوف طواف ما هو تمام، فأنت تأتي بشويش عنده بنية أنك الطواف توازيه، تقول له يا شيخ ترى طوافك سوي كده أحسن، كده العلماء قالوا كده، الورد عن الرسول، يعني تنصحه تأمره بالمعروف تنهاه عن عن المنكر. أو واحد قاعدين يهرجوا رايحين في الدنيا، فلان سوى وفلان فعل وفلان باع الأرض كسب فيها 100,000 وخسر 50,000 ها في الطواف، يجيب شوية عندهم يقول لهم يا جماعة هذا هذا هذا المحل ليس هو لهذا الشيء، بل هو للاستغفار والذكر والدعاء إلى آخره. نسأل الله يوفقنا وإياكم. لا يكون الإنسان من المصلحين، يكون الإنسان من الإيه؟ من المصلحين. حب لنفسك، حب لنفسك ما تحب لأخيك. المصلحون أصابع، المصلحون أصابع قليل في الدنيا جمعت يدا، هي أنت يا محمد، بل أنت اليد البيضاء، بل أنت اليد البيضاء. شوقي يقول المصلحون أصابع جمعت يدا، أصابع صارت منها إيه؟ صارت منها يد، هذه الأصابع الخمسة تكونت منها إيه؟ يد، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. شوف الشعر المحكم، شوف الشعر المحكم الذي يأتي من أمير الشعراء في زمانه. المصلحون أصابع ها؟ المصلحون أصابع يعني قليلون في الدنيا، ما حد مصلحين. نسأل الله يصلحنا وإياكم. نعم. المصلحون هذا المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، يخاطب مين؟ يخاطب الرسول، هي أنت يا محمد، بل أنت اليد البيضاء، اليد البيضاء على أمتك الذي أنجاد الله سبحانه وتعالى برسالته، وعرفنا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعرفنا خالقنا وعرفنا نبينا ونؤمن به إن شاء الله، ولا ندعو غير الله ولا نلتجئ إلى غير الله ولا نتبع إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. بكرة في القبر ما يسألوك إلا من ربك من نبيك صلوات الله وسلامه. نسأل الله أن يثبتنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هو سؤال القبر، السؤال هذا حق القبر هو سؤال الدنيا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك عند جواز الصراط إن شاء الله مع محمد صلوات الله وسلامه عليه. أو غلط فيه فينبغي أن كذلك إذا واحد بيطوف، كذلك إذا واحد بيطوف وغلط في الطواف، كذلك ننصحه برفق، برفق ولين، برفق إيه؟ ولين. نعم. وقد جاءت أشياء كثيرة في تأجيل، وقد جاءت أشياء كثيرة. نعم. أشياء ممنوع من الصرف لا ينون. نعم. وقد جاءت أشياء كثيرة في تأجيل عقوبة كثيرين، أساءوا الأدب في الطواف. أساءوا الأدب في الطواف، يعني يقول كثير الله عجل لهم، أساءوا الأدب في الطواف، عجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، قبل الإيه؟ قبل الآخر. حق الشيخ رحمه الله. طيب منها وهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به، فإنه من أشد القبائح في أشرف الأماكن، وبالله التوفيق. فإنه من أشد القبائح في أشرف الأماكن، على أن الإنسان نعم في الطواف وهو يعمل غير ما يليق به. نعم. طيب قوله وجاءت أشياء كثيرة منها كما في الحاشية أن رجلا كان في الطواف. شو الشيخ بحكينا يقول أن رجلا في الطواف برق له ساعد امرأة، فجاء فلصق ساعده بساعدها فالتصق. نسأل الله السلام. نعم. أن رجلا كان في الطواف فبرق له ساعد امرأة، ساعد هذا الساعد، هذا الساعد برق له، يعني كان كأن المرأة ظهر ساعدها فبرق له يعني بياضها أو كذا إلى آخره، فجاء هو وضع ساعده على ساعدها مشتردا بذلك في أشرف المواضع، في أشرف الإيه المواضع، فالله يشفق هذا، ربطه معها. نعم. أن رجلا كان في الطواف فبرق له ساعد امرأة فوضع ساعده عليه متلذذا به فالتصق ساعدهما فأتى بعض الشيوخ فقال له ارجع إلى المحل الذي فعلت به هذا وعاهد رب البيت. قال له جاء الشيوخ جاءوا الاثنين قال له ارجع إلى المحل الذي أنت فعلت في هذا وعاهد رب البيت أنك تتوب ولا تفعل ذلك. فجاء فالله سبحانه وتعالى من تاب ورجع إليه سبحانه وتعالى كريم لا يرد سائله، نسأل الله أن لا يرده. نعم خائبين. نعم ارجع إلى المحل الذي فعلت به هذا وعاهد رب البيت مو البيت، البيت مخلوق حجر، نحن نستقبل الكعبة نعبدها، الذي يعتقد أنه يعبد الكعبة كافر، نحن نعبد ربها الذي أمرنا وقال وولي وجهك شطر المسجد الحرام. نحن نعبد من؟ نعبد من قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نعبد الآمر لا نعبد الكعبة، حيث ما يقول لنا نحن نتوجه، لأن تحت الأمر، تحت أمر الخالق سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوجه إلى الكعبة، وهذه الكعبة هي المحل الذي فوق الكعبة هو أول ما خلق من الأرض، هي أم الإنسان وأم الأرض. أنت من فين؟ أنت من الأرض، من تراب. أنت من فين خلقت يا والدك آدم؟ من فين خلق؟ خلق من تراب، ثم جعل نسلا من سلالة من ماء من مهين، بعد ذلك الله تعالى جعل السلالة من إيه؟ الخلق من السلالة من المن، بعد ذلك من المن الذي خلقه من الإيه؟ من التراب سبحانه وتعالى. نعم. وقضية أساف لما فجر بنائلة ونائلة، هذه رجل ومرأة زنيا في الكعبة في أيام قريش، فسخطهم الله حجرين، فقام الكفار قالوا هذول أولياء، قالوا أولياء، جعلوا واحد على المرأة واحد على الصفا. ولذلك الأنصار لما جاءوا أمرهم الرسول بالطواف قالوا يعني كيف نطوف وبينهما صنمين؟ جاء قوله تعالى نعم أن الطواف ليس هو الآن، من أول، من قبل ما يحط أصابع، من شعائر الله، من يوم زمن الخليل عليه السلام، بعد ذلك الحجرين بعد ذلك رفع من ذلك الموضع. نعم. وقضية إساف زي بعد الأولياء، يقوم يدعوا نفسه من بعد الناس يدعوا أنهم أولياء، يفعل الزنا، هو يقول لك أنت شفتني أنا أزني؟ تقول له نعم، قال لا يا ولدك مو زنا، بس أنا أوريك نفسي إني أنا يعني ألخبط على عيونك عشان لا تعتقد فيي أني أنا كذا وكذا وكذا. كده الرسول أمرنا على أننا نفعل الناس يقتدوا بنا، ونحن الناس يقولوا شوف فلان، وتقوم تزني وتقول هذا ليس بيدنا، بس بس بس بس, بس كده تلاصم على عيونك أنه زنا عشان أبغى ما أوريك أني أنا ولي. ها نسأل الله السلامة، ادعوا الولاية هم يفعلوا الايه، يفعلوا المعاصي، نسأل الله السلام. زي رهبان اليهود، اليهود يتخاصم مع زوجته، ها تقوم هي فين تروح عند الرهبان هذا الكبير حق العالم ده اللي يلبس الاسود، يقوم ايش تروح عنده، يقول له زوجة روح عند الرهبان، هو يعني ايش يطوعك حتى ترجعي، تقوم تروح عنده، تخرج معاه للبساتين مع الروبانات، تخرج معاه المنتزهات، تخرج معاه هنا، ها وهو والبعيد رقبته زي رقبة الفيل، والله شفتهم أنا جيت أول في المحل، وجينا هناك وشفنا جماعة إيش هذا؟ قالوا هذا روبان لابس أسود ومعاه مرأة، إيش يقول الروبان ما يتزوجوا عندهم؟ قال لا، هذه مرأة حقت رجل عصت عليه ودريه، وهذا اندربه هنا اندربه هنا يسخمطها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. شوف ما أحلى دين الإسلام، ما أحلى دين محمد، نسأل الله أن يميتنا عليه ويحيينا عليه ونمشي عليه غير مبتدعين. نعم. وقضية إساف لما قدر بنائلة بنائلة بنائلة ممنوع من الصف للعالمية والتأنيث مررت بفاطمة أو قبلها كما في رواية أخرى قيل على أنه فجر بها وقيل على أنه قبلها فقط نعم نعم أو قبلها كما في رواية آخرى في البيت أخرى في البيت فمسها حجرين فمسخا حجرين والمرأة التي جاءت إلى البيت تعود بربه من ظالم فمد يده إليه فصار إليها فصار أشلا فصار أشلا والمرأة التي جاءت تعود برب البيت من رجل مد يده إليها يبغى يلمسها فعادت برب البيت عادت بمن؟ برب البيت فجعله الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل الذي مد إليها يده أشل يعني أن يده عاجزة عجزت يده نسأل الله أن لا يرينا قوته نسأل الله أن لا يرينا قوته نسأل الله السلام والرجل الذي سالت عينه على خده من نظره إلى شخص استحسنه وغير ذلك يعني كذلك رجل نظر إلى ولد أمرد وهو يطوف فسالت عينه نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة نعم الثامنة إذا فرق من الطواف صلى ركعتي الطواف إذا فرق من الطواف الإنسان بعد ذلك ماذا يفعل هذا الكتاب يدلنا على على المناسك في المناسك في الحج وفي العمرة نعم كيف تمشي وكيف كذا وكيف كذا إلى آخره بحسب مع الأدلة إلى آخره فيقول بعد الطواف بعد ما تغلق من الطواف تصلي ركعتين تصلي ركعتين فين تصليها قرب المقام والنمرة الثانية تصليها في الحجر إذا ما صليتها في المقام تصليها في الإيه في الحجر الدائرة هذه نعم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهما سنة مؤكدة على الأصح وفي قول هما واجبتان أي محله في الطواف في طواف الفرض وإلا لم يجبا قطعا وسنة أن يصليها خلف المقام خلف مقام إبراهيم وهو الحجر الذي في جوف هذا الايه في جوف هذا الشباك اماما هذا الشباك الذي هو القفص هذا الذي اماما الحجر الذي فيه قدم الذي فيه قدما سيدنا ابراهيم عليه السلام حينما كان يبني البيت حينما ارتفع البيت ما عنده شيء خشب ولا عنده سيجاره يطلع فوقه ولا سلم فالله سبحانه وتعالى اوحى اليه ان يامر ابنه اسماعيل ياتيه بحجر فجاء بالحجر فالله سبحانه وتعالى أمر الحجر أن يطلع إبراهيم ونزل سقالة طالعة نازل سقالة طالعة ربانية طالعة نازل يعني سلم سلم كهربائي إلهي سلم كهربائي إلهي من الله سبحانه وتعالى نعم طيب وسنة أن يصليها خلف كنا أول كانوا أول المفسرون في القرآن في قوله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعد يحسبن أن مالا أخلده كلا لينبذن بالحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة الذي طلع على الأفئدة بعدين يقول في عمد ممدد كانوا أول المفسرون حقون القدم ما جازم الكهرباء ما جاء زمانه ذلك الوقت زمانه ما جاء كان يفسروا يقول لا الله يجعل النار بدن حديد كذا كذا الآن خلاص فسر الآن العذاب بهذه الكهرباء مثل الكهرباء حق جهنم مثل هذه الكهرباء الكهرباء هذه ما هي عمد فيه عمد أسلاك فيها التيار ولا لا تطالع على أفئدة كما لما تروح عند راعي الإشاعة تقول له أنا نسأل الله السلام البعيد به مرض صدري فين يوقفك في الأشعة تطلع على الإيه ما يحط الكهرباء على إيه على جسمك ويشوف ما في المرض الذي في قلبك لا الحمد لله شوف الذي أخبر عنه محمد كله جاء لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى كل ما أخبر عنه محمد في الزمان الذي هذا الشيء ما في زماني أتانا الآن أتانا الآن ونزداد إن شاء الله إيمان على أن محمد صادق فيما جاء به. كمان جاءنا في واحد من العلماء مصر جزاه الله خير، نعم كان من أهل المغرب وساكن مصر، نعم له اسم اسمه له كتاب اسمه مطابقة السنة لما جاء الاختراعات التي حدثت، جاب على أن حديث فيه يقول على أن تأتي في آخر الزمان يأتي ذكران أمتي إلى المساجد على شبه السرر، على شبه السرر. الرسول أخبر أن ذكران أمته يوم القيامة وكذلك النساء يأتون إلى المساجد يركبون على مثل السرر، هذه الأطنبيل السيارات يأتون إلى المساجد على السرر، صحيح ولا مو صحيح؟ كل ما أخبر عنه محمد جاء، نطق الحديد ومشى الحديد وصوت الحديد وقرب البعيد وأتانا يوم الوعيد، وقرب يوم الوعيد يوم القيامة قرب ليس ببعيد، نسأل الله أن ينجينا منه ويدخلنا الجنة مع حبيبي الأعظم بعفوه وكرمه وجوده، آمين. نعم. قوله وسنة أن يصلي خلف المقام أي مقام أبينا إبراهيم عليه وعلى أي مقام أبينا إبراهيم، خلف المقام أي مقام إبراهيم سيدنا إبراهيم، نعم أي مقام أبينا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وللاتباع. والمراد بالمقام هنا الحجر الذي كان يقوم عليه عند بنائه للكعبة، نعم، وقدماه مؤثرتان فيه مؤثرتان بالحجر موجود بقدمه، حتى قيل على أنه كانت أصابعه موجودة، لكن الناس كانوا في ذاك الزمن يفعلون البدع يمسحون الحجر ويتمسحون به مع أنه هذا لا يجوز، بس أنت أنظر وخلص ده. أنظر حتى تعتبر أن الله قادر أن يقول للحجر أطبع رجله وطبع رجله، بس أنت أنظر لا تمسح بحجر، أنت أفضل من الحجر، أنت ابن آدم أفضل من الحجر، لا تأتي عند القبر حق الشيخ الكبير الدسوقي ولا الشيخ الولي البدوي ولا السيدة زينب ولا السيدة خديجة ولا قبر النبي وتتمسح به، لأنك أنت أفضل من الحديد وأفضل من الشباك، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، الله كرمك، هذا حديد مسخر لك يا ابن آدم، مخلوقات هذه كلها مسخرة لك، فأنت تقف عند قبر الرسول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، بس تجي عند القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أنتم السابقون وحلاحكم، مو تقول له والله أبغى الفدان حقي يطلع الغلة مرتين مضاعفة، تقول لصاحب القبر كان نبي ولا كان غير النبي ولا ولي ولا، لأنه هذه الصفة أصبحت الخالق، هذه الطلب لا يكون إلا للخالق، لأن الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله حرام عليك أيها المؤمن أن تطلبه من غير الله، تطلبه من الله فقط، غير الله تطلب منه شيء ما يقدر عليه، الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، الرزق طولة العمر يزوجك يعطيك يحفظك من كذا لا خريب يشفيك، هذه كلها تطلبها ممن؟ من الله، من غير الله حرام عليك، وإذا فعلت ذلك متعبد ونطقت به فأنت كافر، نسأل الله أن يحفظنا من الكفر، والكفر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الكفر، نعم. طيب، وهذه آية من الله تعالى فيجعل المصلي المقام بينه وبين البيت، نعم، والأحسن أن يجعله عن يمينه أو عن يساره، يجعله عن يمينه أو عن إيه أو عن يساره، نعم. فإن لم يصليهما خلف المقام لزحمة أو فإن كان جيد إلى المقام وجد هناك زحمة روح إلى إلى إلى إلى الحجر إلى هذا الإيش الدائرة لأنه هذا الموضع هو جزء من الكعبة تركته قريش ما سلكفته لأنه ما عندها الفلوس الحلال، نعم. طيب، فإن لم يصليهما خلف المقام لزحمة أو غيرها صلاهما في الحجر الحجر وهو الدائرة هذه، الدائرة التي تحت الميزان، تحت ميزان الكعبة. ثم قال الله أن تصلي فيها الفرد؟ لا لا ما تصلي فيها الفرد، إذا كنت تصلي جماعة عند اثنين ثلاثة فرد لحالكم، أما مع الإمام لابد يكون واحد. إذا كنت تصلي الفرد أنا وأنت صلي الفرد ما عليه.